باب تمني المريض الموت. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت البناني عن اسمالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعله فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم قال دخلنا على خباب نعوده وقد احتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلى التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى ويبني حائطا له، فقال إن المسلم يوجر في كل شيء يوفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدث أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقارنوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعفف. حدث عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عدام بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيقة. باب دعاء العائد المريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بشار حدثنا غدر وحدثنا شعبة عن محمد المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صب عليه فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض. باب من دعا برفع الوباء والحمى يعني مثل نسختنا يصدحها برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا غلته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع أخيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل وهل أرد يوما مياه من جنة وهل تبدو النشامة وطفيل. قال قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصحح وبارك لنا في صاعي أمودي وقل حماها فاجعلها بالزحفة. نعم سيدي مياه من جنة يا سماء يا عبد. كتاب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أحمد الزبير حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بشير بن مفضل عن خالد ذكران عن أبيع بنت معوذ بن عفراء قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمه ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في 3. حدثنا حسين حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن شجاع حدثنا سلام الأفطس عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال الشفاء في 3 شربات عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن كيف فعل حديث. ورواه القمني عن ليث عن مجاهد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثني محمد بن عبد الرحيم أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في 3 في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. باب الدواء بالعسل. وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو سامة قال أخبر هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا ابن عين حدثنا عبد الرحمن الغسيل عن عاصم بن عمر وقتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لزعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدث سعيد عن قتادة عن المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقيه عسلا. ثم أتى ثانية فقال اسقيه عسلا. ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقيه عسلا فسقاه فبرأ. باب الدواء في ألبان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام المسكين حدث ثابت عن أنس أن الناس كان بهم سقم قالوا يا رسول الله آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا إن المدينة وخمة فأنزلهم الحرة في ذود الله. فقال اشربوا ألبانا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا ذوده فبعث في أثرهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام. فبلغني أن الحجاج قال لي أنس حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا. فبلغ الحسن فقال وددت أنه لم يحدث بهذا نسخة. باب الدواء بأبواب الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم. فقتلوا راعي وساقوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بطلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثنا محمد السيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعيد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجة فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض. فعاد ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء لما الحبيبة عندكم أنما رايحة ضمة حبيبة اللي عنده مثلي يساوي ضمة. نعم سيدي. فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت وما السام؟ قال الموت. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيم بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أو سعيد بن سيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونين. باب التلبينة المريض. حدثنا حبان موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس بن يزيد عن القيل عن الشهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض والمحزون على الهالك. وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي مغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع. باب السعوط. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. باب السعوط بالقسط الهندي البحري. وهو القسط مثل الكافور والقافور مثل كشطت نزعت. وقرأ عبد الله كشطت. حدثنا صدقة بن فضل أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قال سمعت النبي صلى الله قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلذ به من ذات الجم. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. باب أي ساعة يحتجم. احتجم أبو موسى ليلى حدث أبو معمر حدث عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. باب الحجم في السفر الإحرام. قال ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. باب الحجامة من الذئب. حدثنا محمد القاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن سئل عن أجل الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم ومواليها فخفف عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليف قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكير حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دعا المقنع. هيك عندي بس هي كل النسخ عاد المقنع يعني نسخ كتبت النسخ تي صلحها مو دعا عاد المقنع. ثم قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرش أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحم جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الطريق أخبر هشام وحسان حدثنا عكرمة عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجم من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بشار حدثني أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه ومحرمه من وجع كان به لماء يقال له لحي جمل. وقال محمد مسواء أخبر هشام عن عكرمة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرمه في رأسه من شقيقة كانت فيه. حدثنا إسماعيل أبان حدثنا بالغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة البناء من نار وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عسرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمر يتناثر على رأسي فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوى. حدث أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدث عبد الرحمن سليمان بن الغسيل حدث عاصم بن عمر قتادة قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة منها وما أحب أن أكتوي. في شوية تشويش إذا ممكن اللي عم يشوش يا أما أو إذا حديثه أهم وقف أنا يعني مرة أول تشويش ثاني تشويش ثالث تشويش إن لحالة ماشي الحال في حديث مهم لكن إذا في كثير أهمية أنا بوقف هون وكملوا أنتوا حديثكم. حدثنا عمران بن ميسر مو شانكم شان اللي عم يسمعوا لأن بيكون واحد طارئ مشوار وده يسمع نجي نحن نشوش عليه. حدثنا عمران بن ميسر حدثنا أبو فضيل حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لا رقية يعني عيبكم مثل مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وقالوا حديثه كأنه موجود صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى المتكلم انظر إلى الحديث الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم كأنك أنت في حضرته وأنت في حضرته ما تتجبأ تتكلم. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا أبو فضيل حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معه بالرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لينظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقلنا وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن

نعم تدغرنا نعم تدغرنا نعم دقيقة قال في الفتح ويجوز تزعرنا تدغرنا عني نعم يعني قبل تدغرنا أنا قرأت تزعرنا كمان بسرعة في نسخة هذيك لا ما في نسخة في علامة نعم العذرة ما في نقطة هوني يعني نسختي في نقطة هذا غلط تدغرنا أنا قرأت في الموضعين في قبل الصفحة أيضا قرأتها تدغرنا وهي تدغرنا تدغرنا كنا فيه ولا عليكم سيئة نعم سيدي نعم لا بس ابن حجر ذكر ما في فكشو قلت انت ما ذكر الثاني ها ها عليكم عليكم في نسخة عليكم باب دواء مبطون حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي متوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقيه عتلة فسقاه فقال إني سقيت فلم يزد إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيك تابعه النضر عن شعبة باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن حدثنا عبد العزيز وعبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد الصالح عن الشهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة مهامة عندكم فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأشرب فيدخل بينها فيجربها فقال فمن أعدى الأول رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان وسنان بن أبي سنان نعم بطنه صدق الله وكذب بطن أخي نعم باب ذات الجنب حدثنا محمد أخبر عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبر عبيضة بن عملاء أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأولى التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله قد علقت عليه من العذر فقال اتقوا الله على ما تضغرون أولادكم بهذه الأعلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد القسط يعني القسط قال وهي لغة في نسخة في نسخة تدغرنا في نسخة تدغرونا حدثنا عارف حدثنا حماد قال قرئ على يوم من كتب أبي خلابة منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه وكواه أبو طلحة بيده وقال عباد المنصور عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس مالك قال أبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت أبو طلحة وأبو طلحة كواني باب حرق الحصير ليسد به الدم حدثنا زيد سعيد بن عفير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سعيد السعد الساعدي قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضته وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليه السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت يزيد لا يزيد يزيد على الماء كثرة في نقطة عمدت إلى حصين فأحرقتها وأنفقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فراق الدم يعني عنده ما في نقطة في يزيد يحط نقطة على الراء لكي تصير الزائد باب الحمى من فيح جهنم حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا المواهب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجل

كلام الرقى بالقرآن المعوذات. حدثني إبراهيم موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفس عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفس، قال كان ينفس على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بشار حدثنا غدر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بهم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حدثني سيدان بن مبارك أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراق قال حدثني عبيد الله بن الأخرس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن عباس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لذيغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لذيغا أو سليما، فانطلق رجلا منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذ على كتاب لا أجره، حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب لا أجره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أغسطتم عليه أجلا كتاب الله. باب رقية العين. حدثني محمد الكثير أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن الشداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يسترق من العين. حدثني محمد بن خالد حدثني محمد الوهاب بن عطية الدمشقي حدثنا محمد الحب حدثنا محمد الوليد الزبيري أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيته جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري أخبر عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سلم عن الزبيدي. باب العين حق. حدثنا إسحاق النصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم. باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا عبد الرحمن الأسود عن أبي قال سألت عائشة عن رقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم رقية من كل ذي حمى. باقي نعم في رقية لا هذا نسخة. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرتق برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بلى، قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمر بن علي حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده منا ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. حدثني أحمد أبي رجاء حدثني النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثني صدقة بن فضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفس في الرقية. حدثنا خالد بن مخرد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة وإن كنت لا أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. نعم والحلم أنا قرأت والحلم هو نساكني. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي حدثنا سليمان عن يونس عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة ولما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلذغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء عباد الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهب إن سيدنا لذغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفون فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر في ما يأمرنا فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. باب نعم نشط من عقال لا عندي ما في نشيطة مو ذاك في عندكم شيء نشيطة نشيطة ما في وما يدريك شو عندها ايه نعم يدي عنده هيك حط نقطة ثانية وما يدريك. باب مسح باقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثني يحيى عن سفيان عن عمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقط. فذكرت لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه بنحوه. باب في المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله محمد الجعفي حدثنا هشام أخبر معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بمرض الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل قلت أنا أنفث عليه بهن فأمسحه بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث؟ قال ينفث على يديه ثم يمسح به موجه. باب من لم يرقي. حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الامم فجعل يمر النبي معه رجل النبي معه رجلان النبي معه رهط والنبي ليس معه احد ورايت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان تكون امتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرايت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرايت سوادا كثيرا الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام أخذ فقال أمنهم أنا؟ فقال صدقك بها عكاشة. باب الطيرة. حدثني عبد الله محمد حدثني عثمان بن عمر حدثنا يونس عن زوري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة. حدثنا أبو اليمان أخبار الشعيب عن زوري قال أخبار عبيد الله عبد الله أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الفأل. حدثنا عبد الله محمد أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن زوري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله

قال قد عافاني الله فكرهت أن أسور على الناس فيه شبا فأمر بها فدفنت. تبع أبو سامة أبو ضمرة بن الزناد عن هشام وقال ليس وابن عيين عن هشام في مشطب ومشاقة. ويقال المشاقة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان. باب الشرك باب الشرك والسحر من المبوقات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنب المبوقات الشرك بالله والسحر. باب هل يستخرج السحر. وقال قتاده قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امراته ايحل عنه او ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. حدثنا عبد الله محمد قال سمعت ابن عيينة، مو هيك عندكم سيدي؟ كان عندنا ابنه كأنه غلط يبي عنده مثل عندي صلى الله عليه وسلم. سمعت ابن عيينة مو ابنه، عندنا محطوط ابن عيينة هي ابن عيينة. سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثني عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوه. قال ومن صبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيهم؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جبت طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أريثها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت استخرجه. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. شفاني الله لا أما والله فقد شفاني في نسخة أما الله فقد شفاني، أما شفاني الله لا ما في إنه بعد ما في فيه عن ذات إنسان لا. باب السحر. حدثنا عبيد إسماعيل حدث أبو سامع عن هشام عن أبي عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أن يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال البيل بن الأعصم اليهودي من بني زبيق. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة والدف بطلعة ذكر. قال فإنه قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس أصحابه البئر فنضى إليه وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أسور على الناس منه شرا وأمر بها فدفن. باب من البيان السحر. حدثنا عبد الله يوسف أخبار مالك لا ما الذي في القسطلاني إن من البيان السحر لكن ما في نسخ مو مسكون نسخ. حدثنا عبد الله يوسف أخبار مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من مشرق فخطب فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر أو إن بعض البيان لسحر. باب الدواء للعجوة للسحر. حدثنا علي حدثنا مروان أخبرنا هشام أخبرنا عامر مساعد عن أبيه رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لا تضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره سبع تمرات. حدثنا إسحاق منصور أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر مساعد سمعت رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لهامة.